بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. ينابيع الربيع، نتابع مع قصيدة باريس. أظل معتزا بشرع محمد، مجلا هلالي عن صليب وناقوسي. وهذه فتاة الغرب قد تبرجت بشكل مخل بكل النواميس. لقد بالغت في السخف لما تجردت أمام جميع الناس من كل ملبوس. وقد تلمح العينان شيئا ترفعت لغات الورى عن ذكره في القواميس. ترحم على أخلاق كل مجاهر أميتت، وشر الموت موت الأحاسيس. وهل تدعي حواء في الغرب ميزة وقد سحقت سحق النوى في المهاريس؟ دعاها إلى حرية بان زيفها لئيم، وأغراها بخبث وتدليس. تباهت بتقليد الرجال وفاخرت بحرية شوهاء من صنع إبليس. تحلق بالإنسان نفس كريمة، وتهوي به نفس إلى جحر خنفوس. وكم واحد في الناس من فرط جهله يعيش بمفهوم عن الحب معكوس. ولو كانت الدنيا تساوي بأسرها جناح بعوض ما تهنى بفردوس، ولكنها تعطي شكورا وجاحدا وإن خف وزنا عن ذباب وناموس. فسبحانك اللهم يا خير قائل، أنا ما خلقت الخلق إلا لتقديسي. إذا أصبحوا يعصونك اليوم جهرة فكيف بما يأتون خلف الكواليس؟ لك الحكمة الكبرى تعافي وتبتلي بني آدم المسكين حتى بفيروس. إذا شئت أن تعفو فما من معقب، وإن شئت عاقبت بمثقال دبوس. مرحى باجنيد. أنا ممن قاده الحظ السعيد لارتياد المنهل العذب الفريد. منهل ينساب عذبا مستساغا كحليب الأم في فم الوليد. ندوة الآداب شدتنا إليها بحبال الود والحب الأكيد. فتسابقنا شيوخا وشبابا وأتينا من قريب وبعيد. يا وفيا يستضيف الناس حبا واشتياقا بعد أن غاب العميد. الرفاعي لم يمت ما دمت حيا تبعث الآمال فينا من جديد. لا تزال الندوة الغراء رمزا بعد أن ألبستها الثوب الجديد. قمت بالأعباء والضاح المحيا فغدا كل خميس يوم عيد. داركم أكرم بها من دارة يجد الإنسان فيها ما يريد. أي دار هذه الدار التي شع منها الدفء في البرد الشديد؟ دارة دارت على الزوار فيها قهوة تستقطب الفكر الشريد. وإن غابت عن الأنظار حينا أقبل الشاهي وأطباق الثريد. فينال الكل منا ما تمنى بعدها يحلو لنا قول القصيد. حلقت بي ندوة الآداب حتى خلتني في عصر هارون الرشيد. حلقت بي ندوة تعنى بمجد طارف يعتز بالمجد التليد، كلما يممتها ألفيت فيها نخبة تثريك بالقول المفيد، كلما يممتها ألفيت فيها نخبة تثريك بالقول المفيد. مصطفى الزرقى إذا يوما تجلى تصبح الألفاظ كالدر النضيد، وإذا أصغيت للعملاق يحيى قلت يحيى صاحب الرأي السديد، ونجوم المنتدى هذا أديب لامع أو عالم أو مستفيد، كلهم يأتون في شوق إليها ونظام يشبه العقد الفريد. يا لها من ندوة سدت فراغا في رياض الخير والعهد المجيد، يا لها من ندوة ضمت نجوما كل نجم يملأ الدنيا نشيد. ما أنا في مجلس الرواد إلا طالب للعلم والمولى شهيد، فابن برد عن يميني وجرير عن يساري وأمام ابن دريد، وشموخ المتنبي هز قلبي فتهيبت من الخصم العنيد، غير أن البحتري يحظى بودي حينما يثني على شعر العقيد. كلما حاولت أن أدلي بدلوي أخذ الجاحظ يبدي ويعيد، وعريف المنتدى يعطي مجالا للمعنى بعد جهد وجهيد، فلزمت الصمت مسرورا بما تسمع الآذان من قول مفيد. غاية التلميذ أن يلقى مكانا بين أعلام لهم باع مديد. أيها الرواد مرحى ثم مرحى للذي لولاه ما ذاب الجليد، وتحيات من الأعماق تهدى باسمكم للشيخ أحمد باجنيد. جدة عروس البر والبحر لها عقد من الدر، وفوق جبينها تاج تتيه به على البدر، فسبحان الذي سوى جمال القد والخصر، وسبحان الذي أعطى بلا من ولا شكر. ألا ما أجمل الدنيا على شطآنها الخضر، وما أحلى نسيم البحر في أعماقنا يسري، وحيي جدة الحسناء في سري وفي جهري، وعند تألق الأضواء مثل الأنجم الزهري، وعند تلاطم الأمواج من صخر إلى صخر، وعند شروق الشمس حين تشع بالبشر، وعند غروبها المزدان بالألوان في العصر، وعند تزاحم الأضداد من بيض ومن سمر. فأنت في ثياب العرس، فأنت في ثياب العرس مثل الكوكب الدري، ونحن يا ملاك الحسن عشاق الهوى العذري، أتينا نجتلي حسنا على شطآنها يغري، وضمتنا بأشواق ووجه باسم الثغر، وسعت هذه الأفواج من بدو ومن حضر، وما ضقت بنا يوما لأن الحب في الصدر، أعدت لي شبابا ضاع فيما ضاع من عمري، رسمت لوحة الأشواق في قلبي وفي فكري، فإن أسلاك بعد اليوم لا تقبلي عذري. وهل يسلى فتم مثلي ذوات الحسن والطهر؟ شباك الحب صادتني هنا من حيث لا أدري، فأصبحت أسير الحب مشتاقا إلى الأسر. وقد أحببت آسرتي ولا تسأل عن السر، لأن الحب أسرار لمن ملكتها أمري. فشكرا يا عروس البحر يا فواحة العطر، وأهديك تحياتي وأشواقي مدى الدهر. وماذا سوف أهديك وما عندي سوى شعري. من وحي الجنادرية. لها جيد تحيط به اللآلي، وخد في الصباحة كالهلال، وقد مثل غصن البان أضحت تميس به المليحة باعتدال. ولي قلب متى يهتز شوقا إلى الحسناء تمعن في الدلال. ألا يا درة الصحراء هل لي مكان بين عشاق الجمال. أروم القرب منها كل حين، وذات الحسن تبخل بالوصال. أنا يا حلوة العينين أهوى ملاكا ما لها في الناس قالي. أنا ممن لهم في الحب باع طويل غير أني لا أبالي. إذا صد الحبيب فلي طبيب، وإن كان الأسى فوق احتمالي. وإن يوما سألتك عن جراحي متى تبرى تجاهلت سؤالي. وقلت بلسان الحال مهلا ففي كأس الهوى مر وحالي. تراثك يا جنادي صار رمزا لتاريخ جدير بالمعالي. تراثك يا جنادي صار رمزا لتاريخ جدير بالمعالي. عشية زرتها من غير وعد تجلت روعة السحر الحلالي. قضينا ليلة في جانبيها مع الزوار من أحلى الليالي. وبين اليوم والأمس ائتلاف كما بين الحقيقة والخيال. عكاظ والمجنة والمجاز تبناها الحجاز على التوالي. دعيتيهن من عمق الليالي، فجئنا شامخات كالجبال. ونجد في رباها المجد يحدو أمانينا إلى نجم العوالي. ونجد في رباها المجد يحدو أمانينا إلى نجم العوالي. ونجد في رباها اليوم مجد تعلق في الثريا بالحبال. ونجد في رباها اليوم مجد تعلق في الثريا بالحبال. فمن شرق ومن غرب أتينا، ومن أقصى الجنوب إلى الشمال. يردد ثغرها البسام أهلا وسهلا بالنساء وبالرجال. سقى الله ديارا جمعتنا بعم وابن عم أو بخالي. إذا ألفيتهم يرتاح بالي كأني من هموم الدهر خالي. تلاقينا هنالك يا جنادي، ومن أجل المبادئ لا نبالي. لأن في سبيل المجد نبني علانا باليمين وبالشمال. أنا يا درة الصحراء ممن يرى الصعب فيهزأ بالمحال. وأبني حاضري من وحي أمسي، وصورة ذلك الماضي قبالي، وأصعد بالحجى فوق الثريا، ولا أنسى ليالينا الخوالي. إلى الشاعر المهجري زكي قنصل مع صادق الود. ما غير البعد أخلاقا ولا بدل، بل زاده البعد تحليقا إلى زحل. يا سلسبيلا جرى في حلق شاربه، ما أعذب المورد الصافي وما أجمل. يردد الشدو أنغاما مرتلة، فلا جرير يجاريه ولا الأخطل. أعجبت يا سادتي بالمنهج الأمثل، أعجبت يا سادتي بالمنهج الأمثل، وبالأصالة في مفهومها الأشمل. إن غرد البلبل الصداح أطربنا، وكيف لا يطرب الإنسان للبلبل. شعر العروبة، شعر العروبة في أعماقنا درر، وفي جوانحنا ماض ومستقبل. سحر البيان له طوع اللسان، فما تمله الأذن مجتازا ومسترسل. تذوقته جموع الناس قائلة، شتان ما بين مذاق الشهد وحنظل. تذوقته جموع الناس قائلة، شتان بين مذاق الشهد والحنظل. يا مهجريا توارى عن مرابعنا بالجسم، لكنه بالروح لم يرحل. فأنت معنا هنا في الشرق ما برحت، عيناك ترنو إلى الشهباء والموصل، إلى الحجاز، إلى نجد، إلى حلب، حتى البوادي عشقتم بدوها الرحل. يا مهجريا توارى عن مرابعنا بالجسم، لكنه بالروح لم يرحل. فأنت معنا هنا في الشرق ما برحت، عيناك ترنو إلى الشهباء والموصل، إلى الحجاز، إلى نجد، إلى حلب، حتى البوادي عشقتم بدوها الرحل. عبد العزيز الرفاعي كان منزله روضا، وكنت على أغصانه بلبل. في ليلة الجمعة الماضي سمعنا بها شعرا من الدر لا أحلى ولا أجمل. دار الرفاعي صداها في مسامعنا، لأن فيها الندى والجود متأصل. ودار عثمان لما حان موعدكم عنوانها في رياض الخير لا يجهل. ودار عثمان يا مزدان مجلسنا بها، ويا مجتلينا زينة المحفل. دار تضم بكل الشوق زائرها، وبابها لكرام الناس لم يقفل. يا مهجريا يزور اليوم مملكة يقودها فهدنا الغالي إلى الأفضل. إن العروبة رمز في تلاحمها، وإن أصيبت بسهم الغدر في المقتل، غدا تعود بإذن الله وحدتها، غدا تعود بإذن الله وحدتها، ما دام أن لسان الضاد يجمعنا. فلن يغيب شعاع الشمس أو يأفل، وسنقول لمن ظن بأمتنا، لحم العروبة مر عندما يؤكل. وإن تعدى حدود الله مغتصب، فالله يمهل للباغي ولا يهمل. يا مهجريا، يا مهجريا أتى للشرق يسأله عن حاله، في مجال الشعر لا تسأل. كم شاعر ما له بالشعر معرفة، لكنه يدعي شعرا ولا يخجل. كم من طبول تصم الأذن فرقعة، كم من أدونس في أحشائه دنقل. قصائد ما لها بالشعر من صلة، لا يستساغ لها معنى ولا تعقل. سلمت سلمت يا شاعرا، هزت مشاعرنا أشعاره حين جاءت عذبة المنهل. حلقت بالشعر في وقت يسير به أهل الثقافات من أعلى ومن أسفل. وعش سفيرا لأهل الشرق معتمدا في الغرب ما دمت حيا يا زكي قنصل. دعابة. الخط يبقى زمانا بعد كاتبه، وكاتب الخط حي ليس مدفونا. شكرا جزيلا لمن قد صاغ فكرته متخذا صدر هذا البيت عنوانا. بشار يختار أزهارا معطرة، والحيدري يشتري وردا وريحانا. ويبعثون مع أزكى تحيتهم بها لكل أديب حيثما كان. مداعبات سرت بين جوانحنا مثل النسيم الذي ينساب ريانا. إبداع تحتل في قلبي مكانتها منذ سقتني بكأس الحب ملآنا. حديقة لا تمل العين رؤيتها لما زرعتم بها تينا ورمانا. أحلى مسائية تهدي لنا صورا تجلو عن النفس آلاما وأحزانا. خطوطنا لا تسر الناظرين لها، فكيف صورتها للناس إعلانا؟ كشفت للناس ما أخفيته زمنا، يا ليتهم حفظوا للسر كتمانا. جاملتمونا فقلتم خطنا حسن، والناس ليسوا بهذا الوقت عميانا. قصائدي خطها الخطاط متئدا، لكن تحضيرها ما كان مجانا. لو كان خطي جميلا ما بعثت بها إليه أرجوه تحسينا وإتقانا. ولو سألتم خبيرا بالخطوط لما أخفى العيوب التي تزداد أحيانا. فهمزة الوصل تلقاها مسجلة، وهمزة القطع ننساها فتنسانا. ونقطة الوقف لا تلقى لها أثرا، ولا نقيم لها في عرفنا شانا. ولا تفتش عن الإعراب ملتمسا تصحيحه تبتلى بالهم ألوانا. إياك أن تنقض الأخطاء لو ظهرت، إياك إياك يا هذا وإيانا. لن نقبل النقد ممن لا يجاملنا، وإن يكن ذلك الإنسان سحبانا. سحر الجنوب. ليس منا الفتى إذا خان عهده أو تناسى مع السنين المودة. كيف ينسى من بين جنبيه قلب خافق مرتع الشباب ومهده. كل شيء في هذه الأرض يغري بالبقاء هنا لأطول مدة. لا القلوب أمام خضر الرواب قاسيات، ولا الجلاميد صلدة. حل بين الجنوب سحر الجنوب، فإذا بالقلوب تشتاق مهده. لو رأيت الجبال كيف كساها مبدع الكائنات أجمل برده. والسفوح التي يفوح شذاها من رآها بعينه نال سعده. وتهامتها تزف إلينا عسل النحل، هل تذوقت شهده؟ عسل يجعل الشيوخ شبابا فإذا ذاب سلب الشيخ زهده. والغزال الذي رأيت بعيني صد عني وما تحملت صده. سلبت مني الفؤاد فلما صار في ملكها أبت أن ترده. والجمال الذي رأيت بعيني فاق ما قبله وما جاء بعده. منظر رائع وسحر حلال يطرد الهم والأسى شر طرده. هل رأيتم على مدار الليالي وردة رسمت على الثغر ورده؟ وردة جردت من الرمش سهما ورمتني بنظرة مستبدة. فإذا بالفؤاد بين الأيادي لم تدعه يبث للنجم وجده. وإذا جرد الجمال سيوفا فمحال أن يقف المرء ضده. كم تساءلت قائلا يا ملاكي عجبا كيف يجرح الورد خده. هو لم يجرح الخدود ولكن ربما لامس الندى الغض جلده. جسد ناحل وكف محنى كلما لاح لي شعرت برعده. عيبه أن قلبه من حديد لا يلين والحب لين وشدة. وهب الله للجمال علينا سلطة تجعل الفتى الحر عبده. ربما يصبح الفتى الحر عبدا عندما يتجاوز الحسن حده. زرت أبها فلم تر العين أبها من جمال هل يخلق الله نده؟ اسمها وحده دليل عليها تتباهى به على كل بلدة. جمعت بين طارف وتليد طارف بالتليد يزداد جدة. فالقديم نديم من قال مرحى بوليد أبوه ما عق جدة. وشدى لو شدى الزمان بلحن فعلى الذكريات أن تسترده. ما رأيت التراث في القصر إلا زرت قبر أبي وقبلت لحده. قد عشقت القديم نصا وروحا دون أن أرفض الرؤى المستجدة. دمت للمكرمات ما دمت حيا يا حفيدا حفظت للجد مجده. يا عروس الجنوب حطيت رحلي في حماك وليس لي أن أشده. في ذرى ذرة تموج اللآلي في الليالي وينسج البدر عقده. وإلى دلغان شوقي دعاني أجتلي فله وأشتم رنده. وهناك الفؤاد يرتاح مهما حشد الهم في زواياه جنده. وعلى تهلل نظمت الدراري في هوى من تركت قلبي عنده. ووعدت بأن أعود إليه والمحال أن يخلف الحر وعده. ومضيت وفي عيوني سؤال حائر فاسمعوا من الخل رده. قلت من صاغ ذلك الحسن؟ قالت صاغه يا فتى المهيمن وحده. قلت حقا ما يبدع الحسن إلا من نسبحه مع كل سجدة. من فضلك تابع بقية المادة.